بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. وفق ما تمليه الضرورات العسكرية الماسة، لماذا لم تحتلوا دمشق؟ لقد كان احتلال دمشق مفتاح مشكلتهم وضمان بقاؤهم، وسيظل عدم تقديرهم لهذه الحقيقة لغزا لنا. نعم، إنهم بذلوا جهودا واهية لاحتلال تلك المدينة بيد أن محاولتهم كانت من الضعف بحيث كتب عليها الفشل. وبدلا من أن يتابعوا جهودهم لاحتلال دمشق اتجهوا جنوبا واحتلوا العقبة، وشرعوا يوجهون حملاتهم إلى مصر مع أن الإشراف على النيل هدف عسير التحقيق. وعندما أصبحت المسلمين اليد العليا في ذلك العهد استطاعوا إجلاء الصليبيين عن العقبة وعن سائر حصونهم في الجنوب، إلا أن الكارثة الكبرى جاءت من الشرق، فإن معركة حطين وقعت بالقرب من طبرية عند الزاوية الشمالية الشرقية لمملكة الصليبيين. ولما كانت دمشق والأرض الممتدة بين الأردن والصحراء السورية ملكا للمسلمين، فقد استطاعوا أن يتحركوا بحرية على ثلاث جبهات حول المملكة الصليبية التي أضحت شبه محصورة، وذلك ما أعجزها عن المقاومة. يقول الكاتب الحزين لما أصاب أسلافه: ولو أن الصليبيين اندفعوا قدما وقطع الممر الذي يؤدي إلى الشرق من دمشق لاستطاعوا منع مرور الجيوش والقوات بين سوريا ومصر، ولكانت حدودهم الشرقية المستندة إلى الصحراء أكثر أمانا، ولأمكنهم الانتفاع من أساطيلهم البحرية. ثم يستأنف الكاتب الحاقد كلامه فيقول: لقد أقيمت إسرائيل في وقت كان العرب في الدول المجاورة عاجزين عن القيام بعمل موحد، ثم بقدر كبير من الجهد والشجاعة استطاع اليهود أن يبلغوا حدودهم الحالية. لكن هذه الحدود تطابق حدود المملكة القديمة للصليبيين، وقد عرفنا ما آلها فما العمل. يقول الكاتب محرضا اليهود على مزيد من العدوان للتحقوص: مرة أخرى ما لم تتحرك إسرائيل في الاندفاع نحو دمشق فستبقى للعرب تلك الحرية الخطرة في تنخيل قواهم حول ثلاثة جهات من إسرائيل، وفي ذلك ما فيهم. نقفل القوس ويستطرد نفتح قوس. قد يكون من العسير سياسيا أن تتحرك إسرائيل لغزو سوريا واحتلال دمشق، لكن الاتجاهات السياسية السورية قد تساعد على تسويق ذلك، وإن مثل هذه النزهة الحربية ستنطوي على فائدة دائمة لإسرائيل أعظم من الفائدة التي تجنيها من التغلغل في صحراء سيناء. ويختم الكاتب نصيحته لأصدقائه اليهود فيقول: إن إسرائيل لم تنقصها القوى البشرية، فلديها جيش كبير بالإضافة إلى هجرة منظمة من جميع أنحاء العالم تمدها بكل ما تفتقر إليه من طاقات، ويجب أن تظل قادرة على وضع جيش قوي في الميدان يكون دائما على أهبة الاستعداد. نقفل القوس وننتقل لصفحة 201. لو أن كاتب هذا الكلام يهودي قح ما استغرب المرأة حرفا منهم. إن وجه العجب في هذا التوجيه المشحون بالود لإسرائيل والبغض للعرب والمسلمين أن الكاتب مسيحي ينشر أفكاره في مجلة كاثوليكية، وهو يفكر ويقارن ويقترح كأن القضاء على العروبة والإسلام جزء من عقله الباطن والظاهر، ثم هو لا يشعر بذرة من حياء في إعلان سخائه إن مشاعر البغضاء المضطربة في جوفه تغريه بالاسترسال والمجازفة دون أي تهيب. ويحزن أن هذا الكلام ليس إبداعا لوجهة نظر، خاصة فإن الكاثوليك في أرجاء الأرض انتهزوا فرصة الضعف الذي يمر بها الإسلام كيما يحولوها إلى هزيمة طاحنة وفناء أخير. والروح الذي أملى لكاتبه هذا المقال هو نفسه الروح الذي كمن في مقاراة المجمع المسكون الذي عقده بابا روما وصالح فيه اليهود وأمر الكنائس بعده ألا تلعنهم في صلواتهم، وهو الروح الذي جعل البابا بولس يزور القدس ويدخل الأرض المحتلة ويتعامل مع سلطات إسرائيل، وهو تصرف لما يفعله أي بابا من مئات السنين. وللقارئ المسلم أن يسأل: أذلك موقف الكاثوليك وحدهم أم أن أصابع الاستعمار الغربي قد أفسدت التفكير الديني لدى كثير من المفكرين الغربيين؟ قرأت كتابا وجيزا للمؤلف المصري المنصف الدكتور ويليام سليمان وردت فيه هذه الحقائق، نذكرها مع تعليق سريع لابد من إراده. قال: في ديسمبر سنة 1961 عقد مجلس الكنائس العالمي مؤتمره الثالث في نيودلهي، وأصدر قرارا حدد فيه موقفه من اليهود. جاء فيه: لابد من تهيئة تعليم الدين المسيحي وتقريبه للأذهان على وجه يبرئ اليهود من تبعات الأحداث التاريخية التي أدت لصلب المسيح، إذ أن هذه التبعات تقع على عاتق الإنسانية كلها. وقد طرح الراعي البروتستانتي الأمريكي لام جيم لبيت الأستاذ بمعهد اللاهوت بنيويورك قائلا: إن الكنائس مسؤولة بوجه خاص عن العداء للسامية، فقد ظلت تعاليم المسيحية موجهة عدة قرون ضد اليهود، وهو عداء يعد من مخلفات الأحقاد الدينية القديمة. نقفل القوس. نقول نحن: وما ذنب المسلمين في هذا؟ وهل عرف فلسطين يدفعون ثمن هذا الخطأ الكنسي من وطنهم وكرامتهم وحاضرهم ومستقبلهم؟ ذلك ما يريد مجلس الكنائس العالمي الموقر، فإن هذا المجلس عقد مؤتمرا في بيروت وزار أعضاؤه مخيمات اللاجئين، ثم قرر أنه ليس هناك حل دائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يبت في القضية الخاصة بالخلاف بين العرب وإسرائيل. وقال المؤتمر بين قوسين الطيب القلب: إن ذلك سيشمل خطة عمل لتعويض اللاجئين سواء عادوا إلى وطنهم أم لم يعودوا، وأن هناك صداقات سوف يأخذ أصحاب الأرض والمطرودين. ننتقل لصفحة 202. وفي سنة 1964 عقد مجلس الكنائس العالمي فصله الدراسي 16 بجنيف، وافتتح الجلسة عميد الكلية اللاهوتية بجامعتها، فقال لفظ فوق: حين تصور مشكلة اليهود فإن الكنيسة لا تستطيع أن تتجاهل ثقل مسؤولياتها العظيمة عن آلامهم وضياعهم طوال تاريخهم، ولذلك فإن أول ما يصدر عنها نحوهم هو طلب المغفرة. يجب على الكنيسة أن تطلب المغفرة من اليهود بهذه العبارة الضارعة الذليلة. يفتتح مجلس الكنائس العالمي الجلسة التي يحدد فيها موقفه من دولة إسرائيل، ونتساءل نحن مرة أخرى: أإذا أجرم غيرنا وجب علينا نحن القصاص؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. صدق الله العظيم. الآية 19 من سورة هود. لقد فكرت في هذا الأمر ماليا، إن حقنا ليس غامضا حتى يلتبس عذر المستبيحهم. هذا المال اليهودي من وراء هذه الذمم الخاربة مهما كانت مناصبها الدينية ربما، أما أن الضرائن العمياء على الإسلام وأمته سيرت الخطب والمقالات في هذا المجال الفوضوي المكابر الواقح ربما. لكن الدكتور ويليام سليمان في كتابه الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار والصهيونية يذكر لنا كلاما آخر يستحق الدرس والتأمل. إنه ينقل عن مؤرخ الإرساليات ستيفن نيل هذه العبارات من تقرير له: لقد تيقن الرجل الغربي أن سجله الاستعماري حافل بالعار، وأصبح أقل ثقة مما كان في وحدانية الإنجيل المسيحي ونهائيته. وفي حقه، أي حق الرجل الغربي، أن يفرض على ورثة الأديان العظيمة الأخرى شيئا قد يثبت في النهاية أنه ليس أكثر من خرافة غربية. وبدأ في أوساط رجال اللاهوت هجوم صريح على الألوهية بكل مظاهرها في المسيحية، وانتشر طيار فكري يجعل نقطة بدايته موت الإله. تعليق عليه في فيرس تاريخ الإرساليات صد من 450 ل 456. ثم نعود للسيد الإمام. يجعل نقطة بدايته موت الإله وينادي بمسيحية لدينا فيها، وينادي بهذه الأفكار بن هوبر ويلسمان والأسقف الإنجليزي جون روبانسون. تعليق عليه في فيرس انظر على سبيل المثال كتاب روبنسون هيوست توجاب الذي طبع منه في مارس سنة 1963 أربعة طبعات، وفي إبريل سنة 1963 طبعتان، وفي كل من مايو ويوليو وسبتمبر من نفس العام طبعة، وكانت الطبعة العاشرة في سبتمبر سنة 1964، وقارب عدد النسخ المطبوعة مليون نسخة، وعلقت عليه مجلة تايم في 25 سبتمبر 1964 ونيوزيك في إبريل 1966 ومجلات أمريكية أخرى كثيرة. ثم نعود لسيد الإمام وننتقل لصفحة 203. ويخيل للمراقب من بعيد أن القوم يصرون على الإله لأنه تخلى عنهم وساعد أعدائهم. ويستطرد الدكتور ويليام سليمان فيقول عن الغربيين: الدين في نظرهم لم تعد له قيمة في ذاته، إنه شيء يمكن الاستفادة منه لتحقيق الأهداف الدنيوية التي ينشدها الغرب في شتى أنحاء العالم. وخلاصة هذا الكلام أن المسيحية انتحرت في أوروبا، فأي تدين هذا الذي ينخلع ابتداء من الإيمان بالحي القيوم ويعتبر التعامل معه منتهيا لأنه تلاشى ومات. إن ذلك هو التفسير الحقيقي من ضواء رجال الكهنوت تحت راية الاستعمار وعقدهم الخفيف في خدمة خضاياهم. وعندما تتسابق شتى الكنائس لإرضاء إسرائيل وتملق اليهود، فهل يدل ذلك على شيء واحد؟ وهو أن رجال الدين باعوا ضمائرهم للشيطان. إن العرب يتعرضون لإبادة عامة والمتفجرات تنسف منازلهم، وقد محيت قرى بأكملها من الوجود، والدفاع عن النفس يوصف بناء إجرام وتمرد. ووسط هذا الحريق المستعر يبارك سياسة إسرائيل ويقول رجال الدين والدنيا: خلقت إسرائيل لتبقى، فأين منطق الإيمان بالله واليوم الآخر في تلك المداهنة وهذا الاستخزاء؟ ظاهر أن القوم قد تحولوا إلى سماسرة وعملاء للاستعمار العالمي، واعتقاد أن هذه المحنة الرهيبة ستوقظ الإسلام النائم، وإن كان غير يرى أن المادية المتربصة هي الكاسبة من خيانة الغرب لدينه ومسلم. ولا شك أن المستقبل محفوظ بأخطار شداد، بيد أننا لم نفقد توازننا ولا ثقتنا في أصالتنا الدينية ولا آمالنا في جنب الله. واعتقادي كذلك أن الاستعمار سيفشل في محاولته الدائمة لجر الكنائس الشرقية إلى جانبه وإشراكها في مآسيه. وإذا كان قد ضلل البعض، فإن الجمهور الغالب ستبقى على وفائها لتعاليمها ومواطنيها وتاريخها الصبور. عنوان جانبي الفصل: هذه المقارنات لا نريد أن تنسى. أرسلت بصري وراء طلاب بعض المدارس وهم منصرفين إلى بيوتهم. كان الصخب شديدا والتدافع ظاهرا والتصريح بالكلمات النابية مسموعا، لم تكن بشرع أثار من علم أو دلالة على جد ورشد. ننتقل لصفحة 204. ولست أستكثر على الصبية فرح الانطلاق والأوبة إلى الأصل، ولست أجهل طبيعة المرح في مقتبل العمر وخفة التكاليف، ولكني لم أسترح للطيش البادي والمدح السخيف والألفاظ الماجنة. إذا كنا نريد إعداد جيل صاعد، فالأمر يتطلب سيرة وسريرة غير ما أرى. لقد عرفت كثيرا من البرامج العلمية التي تدرس، ولا أزعم إنها قليلة، بل أشعر أن استيعابها أساس صالح لخلق شعب مثقف. واطلعت على أغلب المقارات الدينية، وقد تكون أقل مما يجب درسه، ومع ذلك فهي لو تم فقهها وتحصيلها أساس حسن لتكون جيل مؤمن مهذب. إذا من أين تجيء الشكوى وما منظر ما ذكرته من معايب؟ إن المادة العلمية شيء وأسلوب تقديمها وتلقيها شيء آخر. إن هذا الأسلوب يرتبط برسالة الأمة وضرورة تربية النشأ على اعتناقها واحترامها. ومن هنا فالتعليم المنفصل عن التربية جهد رائع أو جهد تافه نتائج. وأذكر أن الدكتور حلم مراد وزير التربية الأسبق كان قد ألف لجنة لعلاج هذا الوضع. وأشهد أن الرجل كان حاد البصيرة عميق الإخلاص، راغبا في إنشاء جيل أفضل، وأقدر على مواجهة غدة الثقيل غده الثقيل. ولقد انقسمت اللجنة المؤلفة إلى لجان شتى بذل أعضاؤها جهودهم في أداء الواجبات المنوطة بهم المنوطة بهم. تعليق عليه في فهرس: ألف الدكتور حلم مراد وزير التربية والتعليم الأزرق لجنة لدعم النواحي الدينية في التعليم العالي في التعليم العام، واقترح مقارناته بما يعين على إنشاء جيل مسلم. وقد أخرج الدكتور من الوزارة بعد أن أدت اللجنة واجبها. فاستنخض هذه المقارنات لإحدى الشعب التي اختصت بالجو المدرسي. ثم نعود لسيد الإمام مرة ثانية. واخترت لنفسي أن أكون في اللجنة المعنية بالجو الذي يسود المدرسة، لأن التربية المدرسية في نظري هي الدعامة الأولى للإفادة من العلم المبذول، كما أنها الدعامة الأولى لإمداد أمتنا برجال ذوي معادن صلبة ومواهب راجحة وفضائل باهظة. وقد انتهت اللجنة الموقرة إلى توصيات كثيرة السبيحة لنفس ذكرها، آملا أن ينفع الله بها وأن تأخذ طريقها إلى الهواء والضياء. قالت اللجنة: لا نستطيع أن نربي الطالب تربية دينية كاملة إلا إذا هيأنا له جوا روحيا في مدرسته وفي بيته، ليكون هذا المناخ الديني من وسائل التعلق بهذه القيم والانتفاع بهم، ولهذا تتلقى المعارف الدينية التي تلقاها من مدرسه ومن كتابه بالجو المصبوغ بصبغة دينية نقية، فتتحول المعرفة النظرية إلى سلوك ديني كما تتحول بذور في الجو الملائم إلى زهور وثمر. ننتقل لصفحة 205. وبهذا يمكن تثبيت العقائد وألف العبادات وتزكية الأخلاق وتكوين جيل للذاع إلى الحق والخير متعاون على البر والتقوى. ويتهيأ هذا الجو الدين المدرسي المنشوب بما يأتي: واحد، يبدأ اليوم الدراسي بتلاوة من آيات الذكر الحكيم مجودة أو مرتلة لتشيع في الجو المدرسي أنسام الطهر الروحي. اثنين، تدور كلمة الصباح بالإذاعة بين 3 دقائق وخمسة دقائق حول ما سمعه التلاميذ من الآيات المقروءة وما تفرض المناسبات الدينية وما ترشد إليه من فضائل سامية في كلمات موجزة موحية. ثلاثة، أن تكون دروس التربية الدينية في الحصص الثلاث الأولى ليشعر الطلاب بما للدين من قيمة عليا بين المواد الدراسية، وليكون التلميذ في ذروة النشاط الفكري فيعي ما يسمع ويقر في نفسه. أربعة، أن تذاع الأناشيد الدينية أو قصة دينية قصيرة في الفسحة الأولى من اليوم الدراسي. خمسة، أن ينظم الجدول المدرسي فيتلقى ابتداء فسحة الظهيرة مع حلول وقت الظهر وينادى للصلاة، ثم يدعى إليها بكلمات تحمس الطلاب لأداء فريضة. ستة، أن يأخذ مدرس اللغة العربية والتربية الدينية ومعهم إدارة المدرسة ومن شاء من المدرسين الآخرين أمام التلاميذ، ثم يتجه إلى المصلى ليكون هذا العمل الجماعي إشعارا ملموسا بالاهتمام بإقامة الشعيرة في وقتها. سبعة، أن يكون لكل مدرسة مجموعة من الرواد الدينيين يتناسب مع عدد الفصول والطلاب، وهم الراعون لتلاميذهم يوجهونهم إلى مرشدهم ويؤمونهم في صلاتهم وينظمون إقامة الشعيرة بجدول مخطط له حتى يؤدي الصلاة أكبر عدد من الطلاب. وعليهم أيضا أن يعدوا تقريرا شهريا عن سلوك كل تلميذ من تلاميذهم، ويرسل التقرير إلى ولي أمر ليحس البيت برعاية المدرسة للدين فيعينها عليها. ثمانية، أن يخصص يومان في الأسبوع من فسحة الظهر تدور فيها مناقشات دينية مطبوعة متصلة بحياة التلاميذ، ولا تستغرق من وقت الفسحة زمنا طويلا حتى لا يضيق التلاميذ بها. وفي الأيام الأخرى تذاع مسرحيات دينية قصيرة تتصل بمنهجهم الدراسي ما أمكن ذلك. ننتقل إلى صفحة 206. تسعة، أن تتجدد جماعات النشاط الديني فتكون هناك جماعة للمسرح الإسلامي وغيرها للصحافة الإسلامية وأخرى لتاريخ الإسلامي، بجانب الجماعات التقليدية كجماعة البر والإمامة وغيرهما. عشرة، أن يكون العاملون في الميدان المدرسي قدوة حسنة تتسم بالإيمان والسلوك الحميد الذي ينعكس على تلاميذهم إيمانا وإخلاصا وسلوكا قويما. 11، أن نجعل من بعض أيام الجمعة فرصة لالتقاء التلاميذ بأساتذتهم وأولياء أمورهم في مصنع المدرسة، حيث تلقى عليهم دروس دينية حية تناقش أفكارهم على سعة لتتيح اشتراك أولياء الأمور في هذه المناقشة، مما يساعد على نقاء الجو المنزلي ويوثق الروابط بين البيت والمدرسة. 12، أن تدور أسئلة التطبيق الديني الأسبوعي والاختبارات الشهرية والفترية حول الموضوعات التي تصار في الندوات واللقاءات الدينية لتشد انتباه التلاميذ إليها. 13، محاسبة المدرسين الذين يستهينون بدروس التربية الدينية فيستبدلون بها حصص المواد الأخرى. 14 تقسيم طلاب المدرسة إلى أسر إسلامية وتسمى كل أسرة باسم شخصية إسلامية كبرى على أن يكون تلاميذ كل أسرة على علم وثيق بمن انتمت إليه أسرتهم على أن تتبادل هذه الأسر المناشط الدينية وتصار بينهم المنافسات الكريمة في الجهاد الديني على أن يدعى أولياء الأمور لاجتماعات شهرية لهذه الأسر ليسهموا بجهودهم في هذا المجال. 15 استخدام القيادات المؤمنة من الطلاب في جذب زملائهم إلى الإطار الذي ترسمه المدرسة ليتحرك بنوها في حدوده، فإن تأثير الطالب على زملائه أعمق من تأثير الأساتذة عليه. 16 وضع صندوق في فناء المدرسة تجمع فيه التساؤلات الحرة للطلاب لرد عليها من جماعة الفتوى بالمدرسة. 17 أن يعنى بالاحتفال بالمناسبات الدينية احتفالا مخططا له لتكون صورة متكاملة تطبع في نفوس الطلاب الأجلال لهذه المناسبة، ويجعل الهدف من إحيائها ربط الطلاب بشعائر الإسلام ومبادئه، فينبني الاحتفال على أن تعرض مكتبة المدرسة في ركن خاص كل ما لديها من تواليف دينية أعدت لهذه المناسبة الإسلامية، كما تقوم بندوات وأناشيد دينية ومسرحيات وأشرطة إسلامية. 18 أن تزين جدران المصلى والمدرسة بلافتات تجذب الأنظار بجمال إخراجها وحسن الاختيار ما يسطر عليها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والحكم البالغة والعظات الدينية الموجهة. 19 الاهتمام باختيار شعار للمدرسة من الآيات والأحاديث ويدرس الطلاب والطوالب بشتى الوسائل على الالتزام بما في هذه الشعارات من قيم ومفاهيم، ويمكن أن يختار لمدارس البنات الشعار الذي يدعو إلى البعد عن التبرج والتمسك بأهداب الفضيلة والاحتشام في الملبس والمظهر. ننتقل لصفحة 207. 20 أن يكون للتربية الدينية ركن في المكتبة العامة وفي مكتبات الفصول، ويزود هذا الركن بخير ما تخرجه المطابع من الكتب الدينية الحديثة التي تربط بين الدين والحياة وبين الدين والعلم وتناسب كل مرحلة من المراحل الدراسية. 21 أن يكون للمصحف الشريف مكان الصدارة في المكتبة العامة ومكتبات الفصول ومكتبة المصلى. 22 العناية بالوسائل المعينة التي تساعد التلاميذ على فهم أبواب المنهج الديني وتشوقهم إليه وتؤكد مفاهيمه في نفوسهم على أن يشترك الطلاب في أعدادهم. 23 أن يكون بيد الطلاب فيما يخرج لهم من الكتب كتاب ذو موضوع واحد يصور بعض البطولات الإسلامية والمعارك الإسلامية وأمجاد الإسلام العسكرية والعلمية لتكون مثلا مثلا عليا أمام الطلاب. 24 ينتفع مجلس الآباء في دراسة وإنقاذ كل ما يجد من مشكلات في سلوك الطلاب وعلاقاتهم بالمدرسة وتصرفاتهم الخارجية. 25 أن يحرص الزائرون الرسميون للمدرسة على الصلاة أمام التلاميذ ومعهم ليترجموا عن العناية والاهتمام بأمر الدين، فتنصرف هذه العناية إلى التلاميذ. 26 أن نستعين ببعض أولياء الأمور وغيرهم من المثقفين ثقافة دينية واعية في إلقاء بعض المحاضرات أو الدروس الدينية ليكونوا من أدوات التأثير وعوامل الاستجابة من الطلاب، مع الاهتمام بما يدور بين الطلبة من طيارات ونزاعات قد تنحرف بالعقيدة والوجدان الديني. 27 التزام الحشمة والوقار في الزي بمدارس البنات بين المدرسات والطالبات. 28 أن تعد المدرسة معرضا دينيا ينظم كل ما أنتجه الطلاب من وسائل تعليمية دينية كصور المصلحين الإسلاميين ومناسك الحج والمعارك والغزوات مع بعض البحوث الدينية التي أعدها الطلاب بإشراف رائدهم، وفي هذا تجسيد للقيم الروحية التي ننشدها لإعداد الجيل الجديد. 29 إذا أمكن وصل النشاط الطلاب بالجماعات الإسلامية القائمة في البلاد كان ذلك حسنا على أن يتم تحت إشراف المدرسة. 30 يوضع اليوم الدراسي في الإطار يحدد أوله ونهايته تحديدا متصلا بالدين، فلا يدخل التلاميذ فصولهم فرادى ولا ينصرفون منها فرادى، ولكن يجمعون في الصفوف قبل الدراسة والانصراف ليرتبوا أناشيد دينية وقومية ذات معنى روحي وخلقي. ننطلق إلى صفحة 208 31. أن تقوم المدرسة ببعض الرحلات الدينية التي يزور فيها الطلاب المساجد الكبرى والمتاحف الإسلامية والآثار والمعالم الدينية والتاريخية والمناطق السياحية الدينية مما يوحي إليهم بأصالة ماضيهم الإسلامي وحضارتهم المجيدة التي كانت مصدر إشعاع للعالم. 32. أن يكون في كل مركز صيفي للخدمة الاجتماعية بالمدارس وكذلك بالمصايف والمعسكرات مثقف ديني يشرف على سلوك الطلاب ويزودهم بما يقوم سلوكهم ويهذب أخلاقهم، كما نرجو أن يعني المركز أو المصيف أو المعسكر بعرض المناشط الدينية المحددة كالأناشيد والقصص والمسرحيات والأنشطة الإسلامية. 3. تفتح أبواب بعض المدارس في كل حي من الأحياء في جميع المدن بجمهورية مصر العربية تحت إشراف مسؤولين، وذلك لتحفيظ القرآن الكريم في مدة العطلة الصيفية، وتخصص مكافآت مرغية لمن يحفظ جزءا من القرآن، وكلما زاد عدد الأجزاء من القرآن زادت المكافآت. عنوان جانبي الحوافز 34. خلق الحوافز بين الطلاب المتميزين دينيا من مصر اعفائهم من بعض الرسوم المدرسية أو رسوم الرحلات أو غير ذلك. 35. أن ترصد نسبة مجزية من حصيلة مجلس الآباء لتأسيس المصلى وإفادة المجيبين والمسابقات الدينية وإعانة المحتاجين من الطلاب. 36. أن ترصد المناطق التعليمية مكافآت مالية سخية للطالب المثالي في السلوك الديني القويم ليحفز ذلك غيرهم إلى أن ينهجوا نهجهم ويسلكوا سلوكهم. 37. إعداد لوحات شرف للممتازين في تحصيلهم الديني وسلوكهم المستقيم، ولمن يقوم بأعمال في البر تستلزم التنوير بها والإشادة بمن قاموا عليها. 38. إعداد شهادات تقديرية للطالبة أو الطالب الذي ينماذج بالتحصيل الديني ويسهم في أنشطته ويتمسك بحبل الفضائل، على أن ترسل هذه الشهادات إلى ذويهم لتبعث فيهم الحماسة للتربية الدينية في المنزل، وليحرص البيت على النماء الروحي لهؤلاء الأبناء. وبعد 39. كل ما قدمناه إنما يدعم بالأجهزة الإعلامية الطاهرة النقية، أما إذا بقي الحال على ما هو عليه في الصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرهما من وسائل الإعلام فالجهد ضائع، لأن ما يبنى هنا تهدم هذه الوسائل هناك، والله ولي التوفيق. ننتقل إلى صفحة 209. عنوان جانبي أسئلة وأجوبة تعليق على الفيرس. هذه الأسئلة وغيرها وإن كانت هي الشغل الشاغل لكثير من الطلاب، إلى أن الذي تقدم بها هم الطلبة جامعة الأسكندرية. ثم نعود لسيد الإمام. السؤال الأول: المرحلة القائمة في العالم الإسلامي هل تبشر بالخير؟ شبكة الكفيف العربي www.blindair.net